اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد قدوة النبوءة الأكمل وتاج الرسالة الوجيه الأمثل الذي لما حملت به أمه ودخلت في الشهر الأول ابتهج وجه الزمان بغرته السعيدة وتهلل. صلى عليك وعلى آلك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد النور الفتح الرباني وعنصر المدد الرحماني الذي لما حملت به أمه في الشهر الثاني فرحت العوالم به وقالت أهلا وسهلا بصاحب الكتاب المنزل والسبع المثاني. صلى عليك وعلى آلك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد حصن الأمن المنجي من آفات الحوادث وأفضل كل داع على الخير وباعث الذي لما حملت به أمه في الشهر الثالث حجبت الشياطين عن استراق السمع وبطل كل عاقد ونافث. صلى عليك وعلى آلك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بحر العلوم الكثيرة الفوائد والمنافع وسراج الولاية الصافي المناهل والمشارع الذي لما حملت به أمه في الشهر الرابع تطاولت الأعناق لرؤية عروسه المنور وهلاله الطالع. صلى عليك وعلى آلك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بهجة المحافل والمجالس وسلطان المملكة العطر الأردان والملابس الذي لما حملت به أمه ودخلت في الشهر الخامس أشرقت الأرض بنوره المحمدي وانجلت الغياهب والحنادس. صلى عليك وعلى آلك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد تميمة الحافظ والحارس وبركة الزارع والغارس الذي لما حملت به أمه ودخلت في الشهر السادس خمدت النيران وانهد الإيوان وتبدد ملك كسرى وفارس. صلى عليك وعلى آلك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد منهاج الدين الناصع وكتاب أمهات الجوامع الذي لما حملت به أمه ودخلت في الشهر السابع لاحت طوالع اليمن والبشرى على قلوب المحبين وانقطعت جميع القواطع والموانع. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد تبر المعادن ومنهل الوراد العذب الغير آس الذي لما حملت به أمه ودخلت في الشهر الثامن طهرت الأرض ببركته من رجس المشركين وعمرت المواطن والمخازن. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد برق الحسن اللامع وبرهان الحق القاطع الذي لما حملت به أمه ودخلت في الشهر التاسع تغنت به الحور العين وكشفت عن وجهها الأستار والبراقع. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام.